Bye.

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر خلق الله العظيم.